الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا شيء يعجزه. قال الشارح رحمه الله تعالى لكمال قدرته، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وقال وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقال لا يؤوده أي لا يكرسه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وقال لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وقوله لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا ترى أن قول الشاعر هذا الأصل، هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها المؤلف يعني مضطردة في جميع القرآن وكذلك في السنة، أن ما يأتي في أسلوب القرآن في النفي ليس نفيا مجردا يفيد العدم، لا، بل هو نفي يثبت الضد، يثبت الضد، والضد هذا كمال، الضد كمال. لو قلنا مثلا تعالى الله عن ذلك كما يقول أهل الكلام إن الله ليس بجسم ولا عرض ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص إلى آخر ما يقولونه، هذا نفي مجرد يفيد العدم. ولهذا بعض الأمراء تناقش عنده أو تناظر عنده رجل من أهل السنة من المثبت للصفات ورجل من أهل البدع، يعني السني ذكر ما يعتقده في الله من خلال ما وصف الله نفسه في القرآن ووصفه رسوله في السنة، قال وأنت ماذا تقول في ربك، فبدأ يقول هذا الكلام إن الله ليس في جسم ولا جوهر ولا عرض ولا ذي رائحة ولا ذي نجسة ولا ذي طعم ولا ذي لون، وثاني يسرد من هذا النفي الواسع العريض. فقال له الأمير هذا طيب ما الفرق بين ربك وبين العدم، تقول ليس بكذا وليس بكذا، اذكر لي فرق بينهما. فليس في الكتاب والسنة نفي مجرد، بل نفي يثبت الضد، والضد كما مثال ذلك وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن هذا نفي، نفي لإيش؟ نفي للعجز. يثبت إيش في الضد؟ يثبت كمال إيش في القدرة، يثبت كمال القدرة. طيب يقول ربنا تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم، قال المؤلف لا يكرثه ولا يثقله. إذن هذا النفي لإثبات كمال القدرة مثل ما كان الله يعجزه شيء. قال ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، هذا نفي، إذن ما يثبت، يثبت الضد. ما هو الضد؟ كمال العلم. ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة يثبت كمال العلم. يقول تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ليس نفيا مجردا بل هو إثبات للضد، وهو كمال الأحدية، من واحد في ذاته وفي صفاته، لو كان يولد أو يلد لكان الوالد أو الولد مثل أبيه، الابن الأب مثل الابن والابن مثل الأب، فيكون لله شبيه ومثيل، فدل على كمال أحديته لأنه لا يلد ولا يولد، لأنه لو كان متولد من شيء لكان جزء من ذلك الشيء، فيكون ذلك الشيء مثله أو هو مثل ذلك الشيء. العكس بيكون لو كان متولد يكون الأب هو الأصل، يكون الكمال. ولا كذلك لو كان يولد، يعني يكون له ولد، نفس الكلام. إذن لم يلد ولم يولد نفي قصد به كمال الأحدية. وكذلك يقول ربنا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي يثبت الضد. ما هو الضد هنا؟ كمال العدل. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. وكذلك عندما يقول تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، ولكنه ليس نفيا محضا، بل هو إثبات للضد، والضد هذا كمال، ألا وهو كمال الحياة، تمام الحياة، فلا ينام لكمال حياته، ولا تأخذه سنة وهو النعاس لكمال حياته. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار. وليس معنى لا تدركه الأبصار هنا لا تراه، لأنه سيستوي مع العدم، لأن العدم لا يرى. لابد أن نمشي في هذا النفي على القاعدة المضطردة، وهو أنه أن النفي يثبت كمال الضد. فلو قلنا أنه لا تدركه الأبصار يعني لا يرى، لم يكن في ذلك مدحا، لأن الحقير الشيء الحقير لا يرى، ولأن مثلا العدم لا يرى. فلا بد أن نمشي على هذه القاعدة، ألا وهو إثبات كمال الضد. إذن يكون قول لا تدركه الأبصار أنه يرى ولكن لا يحاط به، يرى ولكن لا يحاط به، فيكون قول لا تدركه الأبصار يثبت كمال الضد. ما هو كمال الضد؟ العظمة، فهو عظيم لا يحاط به ولا يدرك. فكل شيء عظيم فإنه يرى، قد يرى ولكن لا يحاط ولا يدرك. مثلا الكون هذا اللي فوقنا، الكون هذا يتحدث عنه العلماء لن يستطيعوا أن يصلوا له إلى نهاية، ولا يحدوا بحد، ولا يدركوا له يعني طرف مساحة، مسافة عظمة. هذا إذن نحن نرى هذا الكون فوقنا، هذا العالم، ولكن لا نحيط به، لا نحيط به. فيكون قوله لا تدركه الأبصار ليس مقصودا به نفي الرؤية، كما استدل على ذلك المعتزلة وغيرهم من الشيعة يدلون به على نفي الرؤية، ولا حجة لهم في ذلك، لأنه لم يقل لا يرى وإنما قال لا يدرك. وهذا هو المقصود، أنه نفي الإحاطة وليس نفي الرؤية. والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ولكن لا يحيطون بالله عز وجل، ولا يدركونه على حقيقته وعلى عظمته وجلاله، بل يرون يعني منه ما يليق به. أما أنه يرون ما يليق به من عظمته وجلاله فلا يستطع لذلك أحد. نعم. إذن هذا هي قاعدة النفي في القرآن الكريم، يعني يرتبط بها أمران مهمان. أحدهما أن كل نفي يثبت كمال الضد، هذا واحد. الشيء الثاني أن النفي في القرآن مجمل ليس مفصلا مثل الإثبات. الإثبات في القرآن والسنة منفصل، تجد تفاصيل الأسماء والصفات، حي السميع العليم البصير الرؤوف الرحيم التواب العزيز الحكيم كذا كذا كذا، أسامي كثيرة. أما النفي فتجده مجمل، لم يلد لم يولد، هل تعلم له سمية، وما أشبه ذلك من النفي الذي هذه قاعدته، قاعدة مضطردة. أن النفي يقصد به نفي، يقصد به إثبات كمال ضد ذلك المنفي، على أصل الثاني أنه مجمل ليس تفصيلا. النفي ليس التفصيل، بل هو قواعد مجملة، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد، هل تعلم له سمية، ها؟ لا تأخذ سنة ولا نوم. أما الإثبات هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه، والله الذي لا إله ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور. إثبات مفصل ونفي إيش مجمل عن قاعدة القرآن، عكس ما سيأتي عن أهل الكلام كلام المذموم، فإنهم أولا أثبتوا ألفاظا وسلوب لم يأتي بالكتاب ولا في السنة، الشيء الثاني هم توسعوا السلوك والنفس، ليس بكذا، حتى ذلك أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا صدق ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يعني قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا جاري على أساليب العرب أنهم يتمدحون بالظلم، يتمدحون بأنهم يفتكوا جبارين، فإذا قالوا في فلان في قبيلة أو فئة أنهم لا يظلمون الناس ولا كذا ولا كذا صار ذما، عكس ما جاء به الإسلام من كونه يمدح على إيش نفي الظلم. هذا الشاعر العربي يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حتى تخرجن، إذا ما هي هذه القبيلة؟ ما يعدها قبيلة من جنس القبائل؟ يحتاج إلى أن يكونوا هؤلاء يظلمون. قالوا: ومن لا يظلم الناس يظلم. الشاعر الآخر يقول: من لا يظلم الناس يظلم، فهو ينتقد قومه لأنهم لا يظلمون. وكذلك قال الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر بشيء وإن هانا. إذن هذا النفي الذي موجود هو الأصل نور المدح، فلماذا صار للذم؟ الأصل في الاصطلاح الشرعي أنه للمدح، فلماذا صار للذم؟ أنه صغر قبيلة. قال: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا، نعم، والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض. هذا ما هذا ادعو الله قال لك هذا ربنا الذي نعرفه في القرآن. أفكر لهم. نعم. وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناهل، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة. وبعض هذا الكلام باطل لأن النصوص ضده، في نصوص من القرآن والسنة ضد هذا، وبعضه كلام لم يرد به كتاب ولا سنة، كان الأدب ألا يعني يتكلم بمثل هذا، لأن الأصل عند أهل السنة ألا يصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا يجب أوصاف من عنده، فمثلا عندما يقول لا يجوز عليه الممسح هذا غلط مصادم للنصوص، فقد جاءت الأحاديث إن الله خلق آدم، مش الأحاديث، القرآن، خلق آدم بيدي، ومنعك تسجل ما خلقته بيدي، وكتب التوراة بيدي، خلق جنة عدن بيده، وجاء في الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع يده على كتفي فوجدت بردها بين ثديي. وكذلك القرآن يصرح بأن السماوات مطويات بيمينه. كيف يقول لا يجوز عينه ماسة؟ لا يجوز عينه ماسة. وجاءت الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في في في النار فتنزوي وتقول قط قط، إذا هذه مماسة. فكيف يقال لا يجوز عليه المماسة؟ هذا كلام كله ينشأ من ضبة إيش؟ أنه ليس جسما، من ثم قال لا يجوز عليه المماسة. وكذلك يقول ولا يعني إيش في حجاب؟ إيش يقول ولا تحجبوا الأستار. كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في يصف وقد سئل هل رأيت ربك؟ قال نور، أن أراه في لفظ حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وكذلك عندما يقول ليس بذي جهاد، يقول لك لا هو في جهاد فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف، الله في جهاد العلو، الله في عقيدة كل مسلم بل وكل إنسان سليم حي بل وحتى الحيوانات، حتى الحيوانات يعني الله في جهة العلو، الله فوق والمخلوقات تحته، لأن العلو كمان لو قدر أن في شيء فوقه أو يعني أنه مختلط بالمخلوقات مماس لها مخالق لها للزم من ذلك ما يسمى بالحلول، كفر وكفر، يسمى بالحلول والاتحاد. النصارى كفروا لما قالوا ان الله حل في عيسى، كيف اذا قلنا انه في كل مكان؟ هذا اعظم انواع الكفر. اما اذا قلنا انه متحد او يعني حل في المخلوقات هذا كفر عظيم. الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، فوق سبع سماوات، مستوين على العرش، دائم من الخلق منفصل. كذلك يقول لا يجوز عليه الحد، كيف يعني يجوز عليه الحد؟ من جهتنا نحن ربنا تبارك وتعالى منفصل عنا، لا يمكن أن يكون يعني متصل بمخلوقات. على كل هذه كلها أوصاف ثاني ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يوجد لها دليل لا في كتاب ولا في سنة. وكذلك لا يتحرك ولا يسكن، لا يتحرك، كيف لا يتحرك؟ ربنا تبارك وتعالى أساس صفاته هي الحياة، وأساس يعني دليل الحياة هو الحركة. لماذا عيب على المشركين أنهم عبدوا الأصنام؟ عيب عليهم، ألهم أرجلون يمشون بها؟ أم لهم أيدين يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ يعني عيب عليهم لأنهم لا يتحركون، أموات. ربنا تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، استوى على العرش، ينزل في ثلث الأخير من الليل في سماء الدنيا، يعني يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلام الغمام؟ إيش هذه الأوصاف؟ هذا لا أتى بها كتاب ولا سنة، ولا هي صحيحة في نفسها. لو كان فيها صحة في نفسها كان نقول هذا من باب الوصف، وباب الوصف يعني واسع، ممكن يوصف الله أحيانا ببعض الكلام لم يرد في القرآن ولكن معناه صح، مثل أن نقول هو واجب الوجود، لا هذا مش موجود نص بالنص في القرآن ولكن هو معنى صحيح. أو نقول مثلا عن الرب تبارك وتعالى أنه يريد كذا وما شابه ذلك من الكلمات أو من الأوصاف التي جاءت، يا دليل الحائرين، يا كذا. أحيانا نصف الله عز وجل بصفات أو أسماء لم ترد في القرآن ولكن معناها صح، لكن هذا لا صح ولا ورده دليل من القرآن ولا من السنة، هذا حقه أن يفرق. نعم تفضل. وغير لائق صح، يقول لك المناسب في النفي في المدح في اللغة العربية، المناسب في المدح هو الإتيان بالألفاظ الفخمة المجملة. يعني لو قالوا لو قلت للرئيس مش هذا لا هذا ولا هذا، لا الأول ولا هذا، لو قلت للرئيس مثلا لو قلت له أنت يا أيها الرئيس لست حجاما ولست دباغا ولست زبالا ولست فكذا وكذا، صرت تعدد له المهانة كذا، ممكن يكون يعاقبك لأن هذا مش مناسب تقول له هذا. المناسب أن تقول له أيها الرئيس ليس أحد من رعيتك يشبهك، لا يشبهك أحد من الرعية، أنت فقت الناس كذا وكذا، يعني في هذه هي الألفاظ. فأنا جاي يقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بزبال وليس بكذا، يعني ما هذه التفاصيل المملة التي لا تفيد مدحا. الأصل أنه تكون الألفاظ المجملة بليغة عامة شاملة، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، لم يلد ولم يولد، هذا هو النفي الذي يتضمن مدحا وأيضا مختصر وبليغ. أما هذه فهي بدع. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. ايه الآن لما سمع هذه الألفاظ ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص، طيب جاءوا إلى قوله تعالى ويبقى وجه ربك، قالوا إذن هذا جارحة أو أضعف، بل يداه مبسوطة، قالوا هذه جارحة، فهموا منها الجوارح، فقالوا ليس له وجه وليس له يدين. وجاءوا إلى يعني مثلا السمع والبصر، قالوا ليس بجارحة. وجاءوا إلى مثلا إلى رجل ويضع ربنا رجله أو قال قدمه في النار، قالوا ليس له كذا. فنفوا كل ما يعني فهموا منه أنه جوارح، لأنهم قد قرروا ليس بجسم ولا جثة ولا شبح ولا كذا، فكل نص يوهم فهمه هكذا، يقول لا ليس القرآن والسنة ليست دلالتهما الظاهرة، ليست دالة على باطل، بل هي دلالة حق، لكن هؤلاء شبهوا ثم بعد ذلك ايش عطلوا. فجاءوا يعني قرروا هذه القاعدة عندهم، صارت هي الحكم القاعدة والقانون، وبعدين يجي القرآن ينفون هذا، ولم يقفوا عند هذا فحسب، بل هم يقولون الله ليس بجوهر ولا عرض، فمن ثم الحياة عرض، السمع عرض، العلم عرض، القدرة عرض، كذا كذا. أما المعتزلة فاستمروا في النفي، وقال نفوا العرض أيضا، نفوا هذه الصفة، وقالوا سميع بذاته، بصير بذاته، عليم بذاته، قدير بذاته. فقيل لهم انتم ايضا تثبتوا الذات، والذات هذه لابد اننا لا نعقلها الا ان تكون جسما او عرضا او شيء من هذا القبيل. فقالوا نثبت الذات على وجه يليق بجلال الله. فقال اهل السنة امشوا على هذا الخط في جميع الصفات وما سميتموا جوارح او ابعاض او اعراض او اغراض او ما شبه ذلك. مم هذا باب في من انواع الفساد والانحراف والضلال، شيء عظيم، فلا بد أن نقف مع القرآن والسنة فيما وصفه ربنا نفسه. لن تجد أحد أعلم من الله بالله، لا يمكن أن يوجد أحد أعلم بالله من الله. اللهم إلا بعض الضالين المبتدعين من المعتزلة، قال بعضهم إن الله لا يعلم من نفسه أكثر مما أعلم أنا منه، ليس الجسم لا جوهر ولا عرض، إذن هو لا يعلم من نفسه أكثر مما أنا أعلم منه، والعياذ بالله. خايف أيها علم الله. نعم الله العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبين حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم بها على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهي أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، يعني ليس معنى النفي أن تنفي الصفة، معنى النفي أن تنفي الشبيه، وليس تجي تنفي الصفة. الله يصف نفسه بصفات، تجي تحتاج بقوله ليس كمثله شيء تنفي الصفة. غلط هذا. المطلوب منك أن لا تقول له سمع كسمعي أو بصر كبصري أو يد كيدي، أما أن تقول له يد تليق بجلاله وسمع يليق بجلاله وبصر يليق بجلاله ليس كمثل أي شيء، فليس فيما وصف الله نفسه ووصفه رسوله ليس فيه تشبيه. التشبيه أن تقول كذلك. إذن فهذا الإثبات يقرر معنى النفي، وأنه ليس نفي الصفة وإنما نفي المشابهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، ولو صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله عليه الصلاة الصادق عليه الصلاة والسلام في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد. ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا. نعم، هذا هو السبب في كون لفظة أو الاسم العظيم الله، هذا الاسم الله لا يتسمى به أحد ولا يجوز أن يتسمى به أحد، وهو متضمن لجميع أسماء الله. كل أسماء الله الحسنى المفيدة للكمال هي في هذا الاسم باللزوم والتضمن، باللزوم بالذات. وذلك أن الإله حتى يستحق الألوهية، حتى يستحق أن يكون إلها، الإله الحق لا بد أن يكون له كل الكمال. إذا في شيء من الكمال ناقص ما استحق الألوهية، ولا بد أن يكون منفي عنه جميع النواقص. فإذا بقي فيه شيء من النقص لم يستحق أن يكون إلها. فتأتي إذن إلى بقية الأسماء والصفات يتها كلها من حقوق هذا الاسم العظيم. مثلا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ إلى آخره، هذه كلها صفات كمال. لو انتقص منها شيء، فرضنا إلها ليس سميعا، إلها ليس بصيرا، إلها ليس عليما، إلها ليس قديرا، إلها ليس رحيما، إلها ليس غفورا، إلها ليس حليما، يعني إلى آخره، ما يستحق أن يكون إلها. كان هذا الاسم العظيم الله متضمن لجميع أسماء الله الحسنى، لأنه يعني يفيد الألوهية واستحقاق الألوهية، والألوهية لا يستحقها إلا من استحق أو من توفرت فيه أو اجتمعت فيه صفات الكمال. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى قوله ولا إله غيره. قال الشارح رحمه الله تعالى هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصري، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه يعني المعنى أن كلمة التوحيد متضمنة لركنين أساسيين، أحدهما النفي التخلية، التخلية النفي وهو الركن الأول لا إله، الركن الثاني الإثبات وهو إلا الله. فلو قلت لا إله لا إله لا إله فقط هذا إلحاد، أنك تنفي أن يكون إله. ولو قلت الله إله الله إله أو إلا الله أو الله إله الله إله لم يكن توحيد، ليس توحيدا، لأنك تثبت أن الله يعني إيش إله. هل غيره إله؟ ما ليس في تصريح منك أنك يعني إيش تنفي أن غيره إله، إنما أثبت أنه إله. إذن الآلهة كثيرة، الآلهة كثيرة، اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فما أغنات عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء، والإله هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد الإله هو كل ما عبد، سواء كان مستحق للألوهية وهو الرب تبارك وتعالى فهو إله، أو كان غير مستحق للألوهية وهي الآلهة الباطلة التي عبدت من دونه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن فلا بد من توحيد التوحيد السلفي أو التوحيد الإيماني أو توحيد الصحابة والتابعين أو توحيد اللي جاء به الإسلام، لا بد أن يكون متضمنا للنفي. وبهذا يتبين لك خطأ الصوفية الذين يكررون لفظة الله الله الله الله الله الله أو هو هو هو هو هو هذا ليس توحيدا، هذا ليس توحيدا لأنه ليس متضمنا للنفي والإثبات. توحيد الذي جاء به الرسل نفي وإثبات، أيوة. وبهذا يتبين لك أيضا بهذا الأصل ضلال الأنظمة القائمة، بل وضلال بعض الجماعات الإسلامية التي تقول في اليمن مثلا أن الدستور إسلامي لأنه يقول الشريعة مصدر القوانين، مع أنه يقول بعد ذلك أن النظام هو ديمقراطي تعددي كذا كذا، بدون نظام ديمقراطي يعني يحكم يقولون ويقولون الشعب مصدر إيش السلطة. إذن أين النفي؟ أين الإثبات؟ هذا في ما بيش فيه أكثر من إيش من اعتبار أن الشريعة يعني مصدر قوان، ولكن أين إفرادها؟ أين إفرادها؟ لابد ما يعني يكون فيه إفراد إما بمادة أو بجعل المواد اللي في التساتير كلها متفقة مع الإسلام ومتفقة مع المادة على الأقل مع المادة. أما بيجي تقول الشريعة مصدر القوانين فهو مثل تقول الله إله ولكنك لم تنفي بقية الآلهة. الشريعة مصدر القوانين، الشعب مصدر السلطة، هذا الله إله الله إله، لكن لما تقول لا إله إلا الله المقابل أن يقول لا حاكم إلا الله، لا تشريع إلا من عند الله، لا حكم إلا لله، هذا مش ممكن. إنما يقول من السيادة للشعب حاكمين للشعب، بهذا يتبين الخلل اللي موجود في في في فكر كثيرين اليوم الذين يزعمون أن القوانين هذه إسلامية، أو الذين يزعمون أن الولاة القائمين الآن أنهم على أن لهم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى لولاة الأمر ليحكموا بشرع الله. الشاهد هنا أنه لا بد من نفي وإيش وإثبات، لا يكفي إثبات أو لا يكفي إله. والإله هنا وإن كان المقصود به التعبد فإن التعبد لا يمكن أن يكون إلا بالتشريع. التعبد لا يمكن أن يكون إلا بالتشريع، التشريع الإلهي. فدخلت الشريعة كلها في هذا، دخلت الحاكمية ضمن هذا العصر، ضمن هذا العصر. في لفظة الإله وفي لفظة الرب وفي لفظة يعني الخالق، فيه كل هذا يدخل فيه قضية الحكم والتحاكم والحاكمية. نعم شكرا تشتين. عندما عندما لا يحكم الشريعة ينتقض إيمانه، مش ينتقض، ينتقض إيمانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. إذن الآن التوحيد يقوم على إيش؟ على النفي والإثبات. نفي وإثبات. نفي بلا إثبات ليس توحيدا، إثبات بلا نفي ليس توحيدا. التوحيد هو النفي. هكذا مرروا هذا القاعدة بكل يعني أنواع التعبدات والتحاكم لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. وقال تعالى: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. على يعني دقة في التعبير القرآني، لما قال: وإلهكم إله واحد، خطاب المسلمين، ليش قال بعد ذلك لا إله إلا هو؟ لا إله إلا هو، قال إلهكم إله واحد، يكفي إلهكم إله واحد، يعني ما مش الاثنين. كما قال في سورة النحل، يقول ربنا في النحل: قال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. لكن لما كان قال في العبارة إلهكم، معنى قد يفهم أن إلهكم يعني يا البشر أو كذا، وقد يفهم إلهكم يعني يا معشر المسلمين، أو حتى لو قال البشر في مخلوقات غيرنا، أيضا في مخلوقات غيرنا. ولكن لما كان قوله إلهكم يعني ربما يفيد شيء يعني قد يخطر خاطر، قال بعده: لا إله إلا هو. هذا نفي لأي ألوهية غيره، لأي مخلوق، لأي جنس، لأي نوع. هذه فائدة لا إله إلا هو، مع أن قول إلهكم إله واحد يفيد هذا. وهذا من لا إله إلا الله وحده، بعدين تقول إيش؟ لا شريك له، أن وحده تكفي، يعني لا شريك له، يعني توكيد ليش؟ للنافي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا: تقديره لا إله في الوجود إلا الله. فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن، فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله: إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية، فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود. يعني هذا دخول في يعني علم الكلام والمنطق، أرادوا يدخلوه في كلمة التوحيد. فهذا صاحب المنتخب الذي هو الحسن بن صافي أبو نزار البغدادي الشافعي الملقب بملك النحاة، ملك النحاة، وهذا يعني يقول خصمه: هذا كلام من لا يعرف العربي. هذا الرجل يقول: عندما نقول لا إله، ونقول يعني حق أو في الوجود، لا إله في الوجود إلا الله، يقول لك: الأحسن أن نحذف، ألا نقدر الخبر في الوجود، ألا نقدر الخبر. ها،

فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة. يعني شاعر خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة بذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا. إن قولهم في الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله كقوله إلا الله، بجعل كلام بجعل كلام بجعفر الطحاوي. أيوة، قول الطحاوي. نعم. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، سيكون التقدير للخبر فيهما واحدا. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. والله أعلم. أنا اللي علق ما شفته عشان السبب مش موجودين.